نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستأذنكم في مستهل هذا اللقاء بما بعث به أحد الأخوة عبد الله من الرياض، يسأل يقول بارك الله فيكم، هل للإصلاح في المجتمع والإصلاح بين الأسر هل له فضل عظيم، وما فضله في الإسلام؟ بسم الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن للإصلاح بين الناس فضلا عظيما وثوابا جزيلا. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر الله تعالى أن النجوى بين الناس لا خير فيها، لأن كثيرا منها لا يعود فائدة إلا التناجي في المهمة، إلا من أمر بصدقة تناجى وناجى الناس ليأمرهم ويحثهم على الإحسان إلى الفقراء والمساكين ومساعدتهم وإعانتهم، أو أمر بمعروف بخير فيكون التناجي نافعا، حيث الأمر بالمعروف الذي هو كل أمر أمر الله به يحثهم عليه والتزامه والقيام بواجب به، أو إصلاح بين الناس، أو تناجى اثنان لأجل أن يصلح بين الناس وينظر كيف طريق الإصلاح، وما الوسيلة إلى إصلاح المتخاصمين وجمع كلمتهما وردهما إلى ما كان عليه من قبل. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله تفلحون لعلكم تفلحون. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأمر بالإصلاح بين الفئات، وأن هذا الإصلاح يكون بالعدل، صلح يرضي الجميع، لا صلح يرضي فئة ويغضب الأخرى، لا، بل صلح متوازن يحفظ الحقوق لكل منهما. أما صلح جور وظلم تحيزا مع ضد هذا فليس بإصلاح. قال الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير، فالصلح خير كله، لأن فيه تقريبا للقلوب على تباعدها، وتأليفا لا بعد تفرقها، وجمعا للكلمة وحل الصف والطمأنينة الإنسان. الدنيا مشاكل قد يكون بين الرجل وزوجه وامرأته، مشاكل يحتاجون إلى مصلح يصلح بينهما فيوفق الأم بينهما، يحث الزوج على السمع والطاعة، ويحث الزوج على الحسنة ويحملهم على الخير. إذا رأى أبا وأبناءه بينهم شيء من قطيعة سعى في الإصلاح، وذكر الأبناء حق الأبوين، ثم ذكر الأباء حق الأولاد، وإذا رأى جيرانه تخاصموا حاول إصلاح بينهما وتذكير كل من حق الجار على آخره على جاره، وإذا رأى متباين تخاصما حثهما على التفاهم والتعاون وحل المشكلة بالطرق السلمية. المهم يا إخواني أن المصلح بين الناس رجل ذو مروءة وديانة وأخلاق فاضلة ونفس عليا ليسعى في الإصلاح بين الناس بالحديث: ألا أنبئكم بما هو أفضل من درج الصوم والصدقة والصلاة والصدقة؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين والحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالإصلاح بين الناس عمل شريف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الناس، لما وقع عند بني عوف شيء ذهبا وأصلح بينهم. فالإصلاح خلق كريم وعمل صالح، فعلينا جميعا أن نتذكر هذه النعمة وأن نسعى فيها. والموفق لا موفقه الله، لكن لا بد من نية صادقة، وأن الهدف رضا الله جل وعلا، لأنه يقول: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. لا تفعل طلب للجاه والشهرة والمكان، لا، اطلبها وافعلها طلبا لمرضات الله، إنك تحب لإخوانك ما تحب نفسك، تحب أن يتآلفوا ويتناصروا ويتعاونوا. إذن فاسعى بالإصلاح بينهم وابتغي بذلك وجه الله، والله سيثيبك على عملك الصالح. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة شيخ عبد العزيز، هذا المستمع عبد الرحمن الدحي من حريم لا يقول: هل من كلمة توجيهية للأبناء والبنات للعناية بالوالدين وخاصة في حال الكبر؟ يا أخ عبد الرحمن، هذا سؤال مهم وأمر مطلوب شرعا من كل مسلم، أن الأبوين لهما حق على الآباء، أن الأبوين حق على الأبناء والبنات، ولا سيما عند كبر السن ورقة العظم وضعف القوة وعدم القدرة. قال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما. انظر، فإما يبلغن عندك أحدهما أو كلاهما، إذن كيف المعافلة؟ فلا تقل أف، لأن الكبر قد يكون عند الكبير من التسرع وسوء الأخلاق وقلة التحمل، يصدر كلمة بذيئة أو يعني يكون عند تشنج في أقوال إلى آخر ذلك. فإذا وجد الابن أو البنت ذو التقى والبر والحلم والأناءة والرفق، صاحب الأبوين بصخيرة، وتحمل كل المشاق وكل الأذى في سبيل بر بهما والإحسان إليهما، ينالان بفضل الله جل وعلا. وليتذكر الأبناء أن كل ما عمل مع آبائهم فسوف يعمله أبناؤهم معهم. قال جاء في الأثر: بروا بآبائكم تبركم أولادكم، بروا بآبائكم تبركم أولادكم. فيا إخواني يا شباب الإسلام، أخواتي وإخواني، نتقي بأنفسنا ونراعي الآباء والأمهات، ولنحسن إليهما ولنخدمهما ولنقم بواجبهما، وندعو الله لهما بالرحمة والمغفرة والتجاوز، لأن إذا ذكرنا أعمالهم الجليلة ومعروفهم السابق، من المرأة تحمل وحمة والحملة والولادة والإرضاع والحضانة والتربية، وتنتظر من ولدها الخير والعمل الطيب. الأب يكدح ويعمل كل ذلك لراحة أبنائه. إذن فالأبوان بذل المعروف العظيم والخلق الكريم، فعلى الآباء فعلى أبناء والبنات أن يقابلوا هذا المعروف مثله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا الله له حتى تروا أنكم كافأتموه. أي معروف أعظم من معروف الأب والأم بعد الله عليك؟ فإن إحسانهما إليك إحسان عظيم، هما فعلا كل ما فعلا حبا لك وشفقا عليك. فاتق الله فيهما واختم حياتك بخير، وارفق بهما وكن مصاحبا لهما، يلين قلبك ويقوى إيمانك وتنزل بركة في عمرك ومالك ولدك. فاتق الله، فإن عقوقهما مصيبة، سوى انزاع البركة من العمر والعمل وحدوث المصائب ومشاكل والهموم والأحزان وعصيان الأولاد وتمرد على أبيهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام العبيد. اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا وأحسن إليهما كما أحسن إلينا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل عبد الحليم عبد الله من الرياض يقول: الإنسان إذا نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه ولكن حال بينه ما يمكن دفعه، فهل يكتب له أجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ويقول في الحديث القدسي: وإذا هم عبدي بسيئة وإذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له، فإن عملها فاكتبوها له عشرة. إذن الهم بالحسنة والحرص عليها خير، إن وفقت لأدائها ضوعف أجرك، وإلا حسنة بأسباب حرصك عليه واهتمامك بها. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: ما حكم صيام شهر محرم كاملا؟ والله المحفوظ عن عائشة تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر كامل رمضان، لكنه في شعبان كان يخصه من الصيام. أما في محرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال يحب يصير عن قيام الليل؟ فقال سئل صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. يأخذ من بعضهم عموم صيام عموم الشهر، وبعضهم يقول لا، المراد بالتاسع والعاشر، بصوم اليوم العاشر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. أما صيام محرم كاملا فلم يذكر عن رسول الله أنه فعله. وما هي أيضا درجات صيام عاشوراء حفظكم الله؟ أكملها أن يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر، هذا أكملها. وإن اقتصر على العاشر فالأولى أن يقنع إما الحادي عشر أو التاسع، لحديث: صوموا يوما قبل أو يوم بعده. بارك الله فيكم. ومن كان عليه قضاء وجمع بين الحسنيين؟ لا، ينوي الفريضة. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر، محمد من الرياض يقول: البعض يترك الاحتساب بحجة وجود العلماء والدعاة، هل من توجيه وهل هذه الحجة صحيحة؟ الدعوة إلى الله مطلوبة من كل مسلم على قدر استطاعته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. لا شك أن في الميدان المعروف والنهي عن المنكر، لكن لا يمنع من ذلك وجود محتسبين على علم وبصيرة يأمرون بالخير وينهون عن الشر، لأن الله يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك مفلحون. فالأمر بالمعروف لا يخص فئة معينة، لا شك أن الفئة المعينة الواجب الأكثر ومسؤولية أعظم، لكن لا يمنع من ذلك أن يكون أحد المسلمين آمرا بالمعروف داعي إلى الله موجها عباد الله، لأن الدعوة إلى الله عمل كل مسلم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بارك الله فيكم. المستمع أبو معاذ من الرياض يقول: قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. هل من كلمة في الإحسان إلى الضعفاء، لأن ذلك مفتاح الرزق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن سعد: كأن وجد في نفسه يعني رفعت على آخرين، فقال له النبي: يا سعد، هل تنصرون وتؤجرون؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فضعفاؤكم سوى نصركم وسوى رزقكم، لأن من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول: الراحمون يرحمهم الرحمن. ويقول: من لا يرحم لا يرحم. فيا إخواني، ارحموا الفقراء، ارحموا المساكين، ارحموا الأيتام، ارحموا المعوزين، ارحموا المهمومين والمهمومين، ارحموا من ثقت بالديون، ارحموا من حلت بهم الأمراض العديدة، ارحموا بالإحسان إليهم ومواساتهم والسعي في راحتهم، لأن هذا مطلوب منا. نحن أمة يجب أن تكون أمة متراحمة متعاطفة. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والله يقول: في المؤمن وفي أموال حق معلوم للسائل والمحروم. هكذا المؤمن ذا رحمة وعطف وإحسان، يرحم المسكين ويعطف عليه، يعطف على اليتيم ويحسن إليه ويكرمه ويشعره بمواساة وينسي ألم اليتم، كل هذا من باب الإحسان المعروف. أحسنوا إن الله المحسنين، ويقول أصحاب موسى لأصحاب قارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفي برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. نتواصل معكم مستمعين الكرام. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو بندر من القصيم يقول: كيف نحث أفراد الأمة الإسلامية والمجتمع خاصة على عدم التنافر وعدم التدابر فيما بينهم؟ يحتاج إلى توجيه من قبل خطباء وسائل الإعلام والمعلمين جميعا، لأن هذا أمر مهم أن نحث الأمة على اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نحثهم على الأخذ بأسباب المحبة والبعد عن أسباب البغضاء. نحث على إفشاء السلام وإفشاء السلام وصل الأرحام. نحثهم على الصدق والإحسان. نحثهم على حب الخير والبعد عن الشر، عن النميمة والغيبة. نحثهم على فعل كل خير، فإن المجتمع المسلم لا يمكن صلاحه إلا إذا تأدى بآداب دين الإسلام وتخلق بأخلاق هذا الدين، فهي الأخلاق الحميدة تكون مجتمع التماسك والتعاون والتكاتف وتبعد عن التقاطع والتخاذل. أحسن الله إليكم. مصطفى محمد يقول: يا شيخ عبد العزيز، ما حكم الذي يسب ويشتم ويلعن؟ هل هو مطرود من رحمة الله أم لا؟ جاء في الحديث: ليس المسلم بالسبابي ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذي. فالمطهر اللسان من هذه القذرات من السباب واللعان والشتام، عفيف اللسان مشغلا قلب لسانه بذكر الله. يقول صلى الله عليه وسلم في لما سأل رجل أن يوصي، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فاللسان إما أن يكتب لك حسنات أو يكتب عليك سيئات، فاتق الله في لسانك. في الحديث: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم، بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة بعث بهذا السؤال، يقول: تساهل كثير من الناس في وقت صلاة الفجر والعصر، هل من نصيحة لهم؟ أبو متعب من الرياض. يا إخواني، كل الصلوات يجب اهتمام بها، والذين هم على صلاتهم يحافظون أي يديمونها ويحافظ عليها ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا. لا يكون إسلام العبد إلا بالمحافظة على هذه الصلوات في أوقاتها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فالصلاة في أول وقتها عمل طيب لا يليق مثل عطل الصلاة في أي فرض في أي يوم من الأيام، بل يحافظ على هذه الصلوات محافظة دائمة وملال دائمة، ليدل على خيريته واستقامته. والذين هم على صلاتهم دائمون أي ملازمون محافظون عليها لا يخلون بها. نعم. وسؤاله الآخر يقول: ما حكم من يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها؟ من تعمد ترك صلاة حتى يخرج وقتها، من العلماء يقول لا يقضيها، لأنه باء بالإثم العظيم، ولأنه بهذا الفعل يوشك أن يكون قد كفر. فلتوبة النصوح، ويقول إن الصلوات لها أوقات محددة ما سمح فيها إلا للناس والنائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. أما هذا العامد فخارج من هذا الحديث، لأنه تعمد تركها فأذم بهذا، فعليه يجد توبة النصوح ويحسن عمله ويتوب إلى الله، وإن استمر على هذا الفعل فيخشى أن ترد عليه صلوات كلها. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من سدير يقول: هل كتابة الدين واجبة؟ ومن لم يقم بذلك هل هو آثم؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب اكتب كما علمه إلى أن قال حتى قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم أن تكتبوها. فدلت الآية على تأكد كتابة الدين لأن بكتابته يضمن صاحب الحق حقه ويضمن من الحق الذي يجب دفعه. أما إذا جهد الكتابة فربما يجحد أحدهما أو ينقص ذلك فيكون سبب الخصومة والنزاع. فالكتابة توثيق دائم وحفظ للحقوق وهي من خصال حميدة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة يقول وهو محمد من تبوك يقول هل يجوز الدعاء بأدعية الدنيا في الصلاة سواء المفروضة أو النافلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون عبد ربي وساجد، ويقول في الصلاة ثم ليتخير من الدعاء أعجبه بعد الشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فيدعو الإنسان بنفسه ولأولاده ولأبائه وأمهاته والمجمعين دعاء صادقا يختار الجواب الكريم. أما أن يطلب الدنيا بيقول اللهم ارزق قصرا فسيحا اللهم ارزق مالا كثيرا لا يليق هذا. يدعو الله بجواب الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإجمال في الدعاء أولى لأن المقام مقام يقضي الإجمال لا التفصيل الذي لا فأت فيه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بإذن الله تعالى يجمعنا بكم لقاء قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.